بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو الدرس الثالث في هذه الدورة، دورة فقه المعاملات المالية. وهذا الدرس مبدوء كالعادة بأسئلة اختبار وتقويم، وهي 10 أسئلة. أرجو أن تكون الأسئلة واضحة، من كان لديه استشكال أو سؤال فليتفضل. الثاني أن فايد البري قد عنده سؤال آخر. كل الإخوة لديهم أوراق أسئلة، فبيبدأوا على بركة الله. مدة الاختبار 10 دقائق، انتهى الوقت يا إخوانا، وسوف نجيب عن هذه الأسئلة بسرعة. مطلوب من الأخوات تتابعنا معنا وتصحح كل واحدة إجابتها وتضع درجتها وكذلك الإخوة وتجمع الأوراق فورا. السؤال الأول: العشب النابت في الصحراء مال مباح في حين أن صيد البر مال محجور. خطأ، كل نقد فهو مال نام حقيقة، لأن من شأنه أن يدر دخلا على صاحبه. خطأ. بس خطأ ليه؟ الذهب مال باطن نام منقول متقوم ومستهلك. خطأ. خطأ فين؟ في مستهلك، هو مستعمل. كل الأوصاف صحيحة باستثناء الوصف الايه؟ الأخير، فإن صوابه أنه مستعمل وليس بمستهلك. النقد من حيث هو مال يمدح مطلقا. خطأ. عقد الزواج عقد انتفاع في أغلب حالاته. خطأ. العقد بالمعنى الاصطلاحي الأعم يشمل ما صدر بإرادتين وبإرادة واحدة. صح؟ صح ولا غلط؟ عندنا معنى أخص ومعنى أعم. الأخص ما كان بإيه؟ المعنى الاصطلاحي ذكرنا أنه على شعبتين، أعم وأخص، أو اصطلاحي عند الفقهاء وأعم. الأعم ما كان بإرادتين أو إرادة واحدة، والأخص ما كان إيه؟ بإرادتين، وهو المشهور عند من؟ عند الفقهاء. التصرف أعم من العقد، والالتزام أعم من العقد بمعناه الأخص. صح. يفارق العقد الوعد من جهات متعددة. ذكرنا جهتين اثنتين فقط، مش من جهات متعددة. ما ينفعش الفوضى يا اخوانا، حد يقول على الاثنين متعددة؟ جهات متعددة، متعددة ثلاثة فصائل جهات، بلاش جهات. الشركات عقود غير لازمة، في حين أن الإجارة عقدها لازم. صح ولا خطأ؟ ايه يا اخوانا؟ الشركات عقود غير لازمة، ده صحيح، في حين أن الإجارة عقدها لازم للجهتين، من الجانبين، من الجهة المستأجر ومن جهة المؤجر. طيب، تسمى عقود الإرفاق بعقود تبرعات، ومثالها هبة الثواب. عقود الإرفاق هي عقود تبرعات، ده صحيح. أما أن يكون المثال هبة الثواب فخطأ، لأن هبة الثواب الهبة التي يراد بها العوض عليها، أريد أن أهب لك على أن تهب لي، أو أن أهديك على أن تهدي لي، هذه هبة بشرط العوض. هبة الثواب هبة بشرط إيه؟ العوض. فما بقاش تبرع محض ولا إرفاق محض. والإرفاق عقد يراد منه التوسعة على طرف الآخر والإعانة والمساعدة، زي عقد الإيه؟ زي عقد القرض. عقد القرض عقد إيه؟ إرفاق، من الارتفاق، من التوسعة والسعة والتيسير والتسهيل والمساعدة والمعاونة إلى آخره. انتهت الإجابة. واجمعوا الأوراق بعد أن يضع كل واحد لنفسه الدرجة. يلا. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أقسام العقد، ذكرنا في محاضرتنا التي مضت أن العقود تنقسم باعتبارات متعددة إلى 11 قسما، وذكرنا من هذه الأقسام ما يتعلق بالحكم التكليفي، وأن العقود تنقسم من حيث الحكم التكليفي إلى 5 أنواع، وأن منها ما يقسم بحسب وجود العوض، وأن ما يقسم بحسب وجود العوض هو عبارة عن 3 أنواع أو أقسام. القسم الأول ما نسميه بعقود المعاوضات، معاوضات يعني من الإيه؟ من وجود العوض فيها، وعقود تبرعات، وهي عقود لا عوض فيها في الدنيا، وإنما العوض يطلب في الآخرة بالثواب، وعقود فيها المعنيان، فيها معنى التبرع ابتداء ومعنى المعاوضة انتهاء، كالهبة التي يشترط فيها الثواب ونحو ذلك. ومن حيث اللزوم قلنا إن العقد إما أن يكون لازما لكلا الطرفين فهو لازم للجانبين، أو يكون غير لازم للطرفين أو للجانبين، أو يلزم أحد جانبي العقد. فمثال الذي يلزم من الجانبين عقد البيع والإجارة، والذي لا يلزم من الجهتين عقد الشركة وعقد القرض. والذي يلزم لأحد الجانبين دون الآخر عقد الكفالة، فهو بالنسبة للكفيل غير لازم، وبالنسبة وهو غير لازم بالنسبة للمكفول له، لازم بالنسبة للكفيل. ثم توقفنا عند الكلام على العقود من حيث الضمان، من حيث الضمان. من حيث الضمان تصنف العقود إلى 3 أقسام. القسم الأول عقود تسمى بعقود الضمان، وأخرى تسمى بعقود الأمان، وثالثة عقود مزدوجة الأثر. فعقود الضمان هو أو هي كل عقد يعتبر المال المنتقل فيها مضمونا على الطرف الذي قبضه. ومثال ذلك عقد القرض، فأنا إذا أقرضتك مالا وصار المال في يدك صار من ضمانك، بمعنى لو أن هذا المال هلك أو تلف او فقد بسبب منك او بسبب من غيرك فانه يكون مضمونا عليك. يعني جئتني تسألني قرضا فاعطيتك الفا ثم ذهبت الى بيتك فوضعت المال في غرفتك ففقد او سرق او تركت المال في سيارتك فسرقت او احترقت، فهل لك ان تقول انني لم انتفع بهذا المال وعليه فلا يجب علي ان ارد مثله؟ نقول لك لا، ان المال في ضمانك. اشتريت مني سلعة وبين هذه السلعة عندك إذ حرقت أو سرقت، فهل لك أن تقول إن علي أن أعوضك عن هذا المال الذي فقد أو سرق أو احترق؟ لا، لأنها صارت في ضمانك. لو ذكرت أن السلعة التي اشتريت مني كانت معيبة وأقررت لك أنها كانت معيبة ولم ترد إلي السلعة ثم أنها احترقت، فإنها تهلك على من؟ أو يكون هلاكها في ضمان من؟ ما رأيكم؟ للقابض له، اللي هو إيه؟ المشتري. فهي أصلا معيبة ويجب ردها، هي في ضمانه حتى يردها. طيب، السلعة المعيبة التي تساوي 1000 او التي تساوي مثلا 500 انا بعتها له ب1000 على انها سليمة، فبانت ايه؟ معيبة. فاراد ان يرد وقد قبلت ان يرد الي السلعة لكنها هلكت او احترقت. فكيف نقول؟ نقول ان 500 التي دفعها مثلا، 500 التي دفعها هذه ذهبت لانها احترقت، وال500 الاخرى التي تقابل العين هي اصل ما تساوي 1000 مثلا او تساوي 500، وانا بعتها له على انها صحيحة او سليمة بكم؟ ب1000، فتبقى 500 في ضمان الذي باع. إذا أنا هرد له كم؟ 500، حيث أقررت بأن السلعة إيه؟ معيبة، لكن قيمة السلعة اللي هي 500 هذه ذهبت عليه لأنها إيه؟ سرقت أو حرقت. واضح الفرق؟ واضح المثال؟ وعقود هي عقود أمان لا يضمن المتعامل بها، يعني يعتبر المال المقبوض فيها او السلعة المقبوضة فيها امانة، فليس على الامين مسؤولية في هذا المال الا اذا تعدى او فرط او قصر في الحفظ. رجل في الارياف اراد ان يسافر فذهب الى جاره قال له يا جار خذ هذه البقرة احفظها أمانة عندك حتى أعود من سفري لأني أخشى عليها. فقال له أدخلها إلى حظيرة المواشي فتركها. غاب الرجل وفي يوم أصبح هذا الأمين وإذا البقرة قد ماتت، وإذا البقرة أو قد سرقت. دخل نصف الى هذه الحجرة او الى هذه الحظيرة فاخذ منها بقرة هذا الرجل، والرجل حفظ هذه الابقار في حظيرة بما تحفظ به امثالها، يعني بالطريقة والوسيلة والاسباب التي تحفظ بها هذه الابقار عادة، يعني انه لم يفرط ويقصر في حفظها، فهل يضمن؟ ما رأيكم؟ لا يضمن لأمرين. أول، لأنه أمين، ولو ضمن الأمين لم تنع الناس عن قبول إيه؟ الأمانات، ولا أفضل ذلك إلى حرج. الأمر الثاني أنه حفظها بما يحفظ به أمثاله، فلم يكن عليه في ذلك من لوم أو تقصير أو تعد، بخلاف ما لو تركها خارج هذه الحظيرة ولم يدخلها إلى الحظيرة فترق، هنا يكون قد إيه؟ قد فرط وصار إيه؟ ضامنا. إذن في عقود الأمان لا يضمن هذا الأمين أو هذا الوديع، قل عقد أمانة وعقد وديعة، واضح؟ طيب، كذلك عقد الوكالة مثلا، أنت وكلتني أن أذهب فأبيع هذه السيارة، فذهبت فبعتها لأقل من قيمتها مثلا، أو قبل أن أصل بها إلى السوق وقع حادث وأنا أقودها إلى السوق فتلفت بذلك السيارة، فهل أكون ضامنا؟ لا، لست ضامنا إلا أن أكون إيه؟ مفرطا أو مقصرا. وكذا الشركات، إن تشارك في مال يديرانه ويعملان فيه فأخطأ أحدهما أو قصر أحدهما ولم يكن عاملا ولم يكن بفعله هذا مفرطا، بذل أسبابه لكن جاءت الأمور على خلاف ما يتوقع، فهذا لا يكون ضامنا، لا يكون إيه؟ ضامنا. الطبيب الذي يعالج يده على المريض يد إيه؟ يد أمانة، يده على المريض يد أمانة، بمعنى إذا بذل الطبيب عنايته واستفرغ وسعه وبذل جهده وقدم ما عليه بحسب الطرائق المرعية في علم الطب، ثم إن هذا الإنسان تلف منه عضو أو هلكت نفسه، فهل يكون بذلك ضامنا؟ لا يضمن، لا يضمن إلا إذا قصر في أن يأخذ بالأسباب التي من شأنها أن يعالج بها هذا البدن، أو تعدى على جسد هذا المريض بغير حق، فإنه عندئذ يكون إيه؟ ضامنا، يكون عليه الدية إن أتلف عضوا من أعضاء هذا المريض، أو تكون عليه دية القتل الخطأ إن تسبب في موته. لكن الأصل أن يد الطبيب على مريضه يد إيه؟ أمانة. وهناك عقود مزدوجة الأثر، من جهة فيها الضمان ومن جهة ليس فيها الضمان. لو تأملنا عقد الإيجار لوجدنا فيها هذا المعنى، يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة، يعني استأجرت هذه القاعة لإلقاء هذه المحاضرة، فهذه القاعة بالنسبة لي أمانة، فأنا لست مسؤولا عن عين هذه القاعة، انتبه، لست مسؤولا عن عين هذه القاعة إلا إذا قصرت في حفظها أو تعديت على ما فيها من مراسل، لكن المنفعة، منفعة هذه القاعة يدي عليها يد إيه؟ يد ضمان، يدي عليها يد ضمان، فمنفعة هذه العين مضمونة على المستأجر بعد أن يتمكن من هذه العين، فإنه إذا مكن من استيفاء المنفعة صارت المنفعة مضمونة عليه، مضمونة عليه. فبمعنى لو أنه قال لم أستطع أن أنتفع بها على الوجه الذي يعني أحب أو أريد، أو كانت غير كذا، غير مناسبة، غير كذا غير كذا، نقول له إن الأجر يستحق بمضي المدة، الأجر هذه العين التي أخذتها صار مستحقا عليك بمجرد أن مضى في الإيه؟ سواء انتفعت أو لم تنتفع، فالمنفعة مضمونة عليك. قلت والله أنا مديت فيها المحاضرة لم أدرس فيها إلا ساعة، قلنا لك أنت استأجرتها يوما كاملا وقد مضى اليوم وقد ذهبت منفعتها مضمونة عليك، فلا يصح أن تطالب بمقابل هذه المنفعة التي دخلت في ضمانك. فمنفعة العين مضمونة واليد فيها يد ضمان، ومنفعة العين نفسها أو العين نفسها هذه اليد عليها يد إيه؟ أمان. من حيث المالية تنقسم أيضا العقود قسم ثلاثي، فنقول هنا عقد مالي من الجانبين وعقد غير مالي من الجانبين وعقد مالي من جانب دون جانب. مال من الجانبين يعني فيه عوض في الطرفين، تذهب لتشتري سلعة فأنت تعطي مالا وتأخذ سلعة، حتى هذه السلعة نحن نسميها في الفقه ايه؟ مال. نسمي السلعة في الفقه مال لأنه أمكنك أن تحاز وأن تحرز وأن ينتفع بها نفعا شرعيا مباحا، فهي بذلك مال. فصار العقد ماليا من الجانبين، أعطيتك مالا وأخذت منك سيارة، أعطيتك مالا وأخذت منك حاسب آلي مثلا، فهذا عقد مالي من الجانبين. وهناك عقود غير مالية من الجانبين، بيننا وبين الكفار قتال ثم أردنا أن نقيم هدنة، فصارت الهدنة من جانبنا والهدنة من جانبهم، فصار هذا عقدا بيننا وبينه، عقد صلح أو عقد هدنة، فهو من كلا الجانبين عقد غير مالي. هناك عقود مالية من جانب وليست مالية في الجانب الآخر. من يستطيع أن يأتينا بمثال ليتضح المقال؟ قول يا شيخ علي. عقد الهبة، هذا يهب من جهته ولا يأخذ مقابلا، وماذا أيضا؟ عقود التبرعات عامة، جميل. وماذا أيضا؟ عقد الجزية، وهذا مثال صحيح دقيق لأنهم يدفعون مالا ولا يقبضون مالا، إنما يقبضون شيئا معنويا وهو الحماية والرعاية والأمان. نعم، ماله كيه؟ لا ده هنا في مقابل فوات النفس او فوات العضو تقدر بالمال. عقد الخلق، عقد الخلق، فان المرأة قد تدفع مالا الى زوجها ليفارقها، ويسمى هذا العوض خلعا، فهو مالي من جهة واحدة وهو من جهة الايه؟ المرأة، لتنال بذلك الطلاق. اذن العقود من حيث المالية تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاثة اقسام. من حيث النفاذ تنقسم العقود من حيث نفاذها الى قسمين، عقود نافذة وعقود غير نافذة. وغير النافذة يقال عنها عقود موقوفة، عقود موقوفة. يعني ايه عقد نافذ؟ العقد النافذ هو العقد الصحيح الصادر من كامل الأهلية والولاية في محل يقبل العقد. العقد النافذ هو العقد الذي صدر من أهله في محله من غير توقف على إجازة أحد، عقد صادر من أهله في محله من غير أن يكون متوقفا على إجازة أحد. إنسان عاقل وبالغ ورشيد غير سفيه ولا محجور عليه، وباع شيئا من ماله، فهذا يسمى عقد ايه؟ نافذ، تترتب عليه ايه؟ آثاره. واضح؟ تترتب عليه آثاره. وهناك عقد موقوف. العقد الموقوف هو عقد صادر من كامل الأهلية لكن لا ولاية له على محل العقد، يعني هو صادر من أهله لكنه لم يوافق محله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا باع الانسان ملك غيره، باع ملك غيره، باع لانه يملك الأهلية، هو باع لانه بالغ وعاقل وكذا، فالشروط من جهة الأهلية في حقه موجودة، لكنه باع ملكا لغيره، شيء ليس مملوكا له. هذا نسميه الفقهاء بماذا؟ بالفضولي. فضولي ده الذي يتصرف من غير ان يكون مأذونا له، فعقده على الراجح من اقوال اهل العلم صحيح لكنه لا ينفذ، وانما يتوقف نفوذه على اذن من له الولاية على محل الايه؟ العقد. بعت سيارتي بدون ان اعلم، اعتمادا على اننا اصدقاء مثلا، او على انك تبحث عن مصلحتي، او انك وجدت سعرا طيبا لها، او سوقا رائدة لها، فبعت السيارة، هل يكون هذا البيع صحيحا؟ صحيح، لكنه ينفذ يترتب عليه اثار من انتقال الملك وحل الثمن وانتقال المسلم؟ لا، الا ان يجيز ذلك صاحب الولاية على هذه السلعة، فإن أجزت أنا ما صنعت أنت صار البيع نافذا، وإن أبطلت ما صنعت صار البيع لاغيا. واضح؟ يبقى تصرف الفضول موقوف على إجازة من له الحق. واضح؟ من حيث اشتراط القبضي، من حيث اشتراط القبض أي قبض العوض، فإن العقود تنقسم إلى عقود لا يشترط فيها قبض المعقود عليه عند العقد، وعقود يشترط فيها قبض المعقود عليه عند العقد. يعني عقد يشترط فيه أن يقع التسليم، وعقد لا يشترط فيه ان يقع التسليم. يعني جئت مثلا فبعت سيارتك على ان تسلمها لمشتريها بعد اسبوع، هل يعتبر هذا العقد صحيحا او لا؟ صحيح. اذا هنا لم نعتبر استلام المعقود عليه في وقت العقد، او لم يشترط استلام المعقود عليه في وقت ايه؟ في وقت العقد. وكذلك الحوالة لما تحلني بديني على رجل اخر، ما هي الحوالة؟ في الحقيقة بيع دين، بيع دين لدين، لكن انت حين تحلني لا استلم شيئا، وانما اتحول الى الشخص الذي عليه الايه؟ عليه الدين لك ليوفيني من حقك الذي عندك، فده لم استلم هنا ايه؟ العوض، العوض لم يسلم في وقت العقد. وهناك عقود يشترط فيها قبض المعقود عليه عند العقد، وهذا على ثلاثة اضرب، على ثلاثة اضرب. Thank you. عقود يشترط فيها القبض لانتقال الملك. عقود يشترط فيها القبض لانتقال الملك، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ان مجرد العقد، مجرد العقد لا يكتفى به، بل لا بد من القبض حتى ينتقل الملك. يعني لو قلت لك سأهبك كتابي بعد أسبوع، سأهبك كتابي بعد أسبوع، جئت إلي بعد أسبوع تطالب بالكتاب، قلت لك رجعت في كلامك، فهل يلزمني أن أعطيك الكتاب؟ لا. ليه؟ متى يلزم؟ متى ينتقل الملك؟ إذا أنا إيه؟ سلمتك، قلت لك سأهبك كتابي أو وهبتك كتابي ولم أعطكه، ما قلتلكش، فهل يكون بذلك العقد لازما؟ لا يكون لازما حتى إيه؟ حتى يقبض. يبقى القبض هنا شرط لانتقال الملك، القبض شرط لانتقال الملك. يأتي الابن مثلا أو تأتي الزوجة فتقول وعدني زوجي بأن يكتب لي الشقة، سعادة النساء، وعدني زوجي بأن يشتري لي سيارة، وفي الحقيقة ربما يكون قد قالها لكنه لم يفعل، فهل يجب عليه أن يفعل؟ وهل إذا لم يفعل يلزمه القاضي بأن يفعل؟ لا يلزم من ذلك شيء حتى يكون قد أقبضها، حتى يكون قد إيه؟ أقبضها. فإن أقبضها انتقل إيه؟ فإن لم يقبضها فلا شيء لها. وهذه العدة لا تلزمه على قول الجمهور خلافا للمالكية الذين فهمنا عنهم أنهم يعتبرون الوعد ملزما. واضح؟ فهناك إذن عقود يشترط القبض فيها لانتقال الملك كالهبة وكالقرض، سأقرضك غدا أو بعد يوم أو بعد أسبوع ولم أفعل، فإن هذا لا يكون ملزما لي ولا ينتقل المال الذي وعدتك بإقراضك حتى أقبضك إياه. هناك عقود يشترط فيها القبض ليس لحصول الملك وانما للصحة. يعني انا لما اقول لك سأهبك الكتاب بعد اسبوع، العقد صحيح، العقد صحيح، لكنه حتى يكون نافذا مترتب على تترتب عليه الاثار حين اسلمك الكتاب يبقى انتقل الملك اليك. لكن في عقود لو قلت لك سأصارفك، سأصرف منك $100 مثلا او 100 ريال بالجنيهات ولم افعل، او قدمت احد العوضين واخرت العوض الثاني، او سلمتك هذا في مجلس وجعلت الباقي في مجلس اخر، فان هذا يفسد هذا العقد، هذا التأخير يفسد هذا العقد. فهذا العقد يشترط فيه القبض ليصح، زي عقد الايه؟ الصرف. وكبيع الربويات جميعا، الأصناف الربوية الستة المذكورة في الأحاديث المعروفة، كل هذه الأصناف لابد فيها من التقابض في المجلس إذا كان ايه؟ يدا بيد، إلا هاء وهاء، يعني هاتوا إيه وخذ. يبقى في الأصراف الربوية وفي صرف النقد الجنيه بالدولار والدولار بالريال والريال بالين إلى آخر هذه العملات المعروفة لابد أن يقع التصارف في نفسه. فلو كان مساء فسد العقد، مساء يعني إيه؟ يعني تأخير، لفسد العقد. واضح؟ هناك عقود يشترط فيها القبض للزومها، عقود يشترط فيها القبض للتمليك، وعقود يشترط فيها القبض للصحة، وعقود يشترط فيها القبض للزوم. كعقد الرهن مثلا، فإن الراهن إذا رجع عن الرهن قبل أن يقبضه المرتهن فإنه لا يترتب على ذلك شيء، لا يلزم يعني. يعني إذا قلت لك أقرضني 100,000 مثلا على أن أرهنك سيارتي مثلا، أو على أن أرهنك عقاري أو بيتي أو أرضي، ثم إني رجعت قبل أن أقبضك هذه الإيه؟ هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه السلعة أو هذه العين، فإن هذا عند الجمهور يبطل برجوع الراهن قبل الإيه؟ قبل. هذا عقد الرهن، ومثل أيضا عقد الهبة يبطل قبل إيه؟ قبل القبض. يعني إذا رجعت قبل أن تقبض فلا يعتبر هذا العقد إيه؟ لازما ولا نافذا ولا تترتب عليه أثر. أيضا من الجهات التي تنقسم إليها العقود ما يسمونه بجهة أصلية وجهة تبعية. تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى قسمين، الأول عقود أصلية والثاني عقود تبعية. لما بنقول عقد الرهن، عقد الرهن ده عقد أصلي ولا عقد تبعي؟ يعني ايه عقد تبعي؟ ما معنى ان العقد عقد تبعي؟ نعم، لا تبعا لغيره من العقود، ولا يستقل ان يكون عقد الرهن عقدا اصيلا. لماذا؟ لان الرهن ده انما هو توثيقة لدين. انتبه، الرهن توثيق لايه؟ لدين. يبقى الدين كان سابقا على الرهن او مقارنا، لكن الاصل في ذلك حصول عقد القرض، وعقد القرض الذي تسبب في ان يوجد ايه؟ رهن. او عقد الكفالة مثلا، انا ساكون كفيلا باحضار هذا الرجل ليسدد الدين الذي عليه. إذا الكفالة عقد أصلي ولا عقد تبعي؟ تبعي، لأنه إنما تكفل من تعاقد بعقد قرض أو بعقد دين سابق أو مقارن، لكن الأصل هو عقد الإيه؟ عقد الدين أو عقد القرض، وليس الأصل هو عقد الرهن أو عقد الكفالة. واضح؟ الرهن تابع والكفالة تابع، لأن كل منهما توثيقة للدين أو توثيق للدين. ولذلك العقود الأصلية كل عقد يكون مستقلا في وجوده وغير متفرع عن غيره، لا يكون متفرعا عن ايه؟ عن عقد اخر. واما العقود التبعية فهي ما كان العقد فيها تابعا وملحقا بغيره من العقود. كل عقد له غاية، كل عقد له غاية. ما غاية العقد؟ تتعدد الغايات وتتنوع، ولذلك يقسمون العقود باعتبار غايتها الى اقسام. في عقود غايتها التملك، كده عقود غايتها الايه؟ التملك، زي عقد البيع مثلا او عقد الهبة. وفي عقود غايتها المشاركة والاشتراك، وهذه كل الشركات كالمضاربة والمزارعة والمساقاة، كل هذه عقود فيها مشاركة غايتها التشارك، وفي عقود غايتها التوثيق زي عقد الرهن مثلا، توثيق الدين والكفالة أيضا، وفي عقود غايتها التفويض كأن توكل إنسانا في أن يشتري لك أو يبيع عنك أو يتزوج لك. ينفع يتزوج لك؟ لا، يزوجك، يعني يكون وكيلا في تزويجك مش يتزوج لك. وكذا لو فوض الرجل امرأته في طلاق نفسها أو جعل العصمة إليها، دي تسمى عقود ايه؟ تفويض. فوض صاحب الحق لغيره حقه. وفي عقود غايتها الحفظ كعقد الوديعة وعقد الأمانات ونحو ذلك. إذا العقود من حيث ثمرتها ومن حيث غايتها ومن حيث نتيجتها تنقسم إلى خمسة أقسام: عقود غايتها التملك، عقود غايتها الاشتراك، عقود غايتها التوثيق، عقود غايتها التفويض، عقود غايتها الايه؟ الحفظ. العقود ايضا تنقسم من حيث الصحة والفساد الى اقسام. من حيث الصحة والفساد يقولون هناك عقد صحيح وهناك عقد غير صحيح. وغير الصحيح ينقسم عند بعض الفقهاء الى عقد باطل وعقد فاسد. طيب، العقد الصحيح يقولون هو ما كان مشروعا باصله ووصفه، ما كان مشروعا باصله ووصفه. باصله يعني معاملة جائزة من حيث الاصل او من حيث اباحة الشارع له، وما من حيث الوصف فألا يطرأ على شيء من اركان العقد او على شيء من مستلزمات العقد ما يفضي الى افساده او ادخاله. يعني عقد البيع من حيث الاصل ايه؟ صحيح. طيب بايع المجنون، مجنون هيتولى عقد البيع، ده نقول عنه من حيث الاصل صحيح، لكن من حيث الوصف ايه؟ لماذا؟ لان الوصف هنا وهو كونه مجنونا هذا يخل باهلية العاقل، يخل باهلية العاقل. فمن حيث الاصل صحيح، لكن طرأ عليه من حيث الوصف ما يبطله او ما يفسد. العقد الصحيح ما كان مشروعا بأصله ووصفه مستوفيا شرائطه وأركانه بلا خلل، وهو العقد الذي تترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره. فلو كان العقد عقد بايع، ما هي الآثار التي تترتب على صحة عقد البيع؟ انتقال الملك، ملك الثمن وملك الايه؟ المثمن، كده انتقال الملك، ملك الثمن وملك المثمن. وايضا حل الانتفاع، اذا اشتريت سياره فقد ملكتها، هل يحل لي ان انتفع بها؟ نعم، فيحل لي ان انتفع بالسياره، ويحل للبائع ان ينتفع بالثمن، يشتري به، يدخره، ذهبه، لو ان يتصرف في هذا الثمن، مش كده؟ طيب، إذا أثار العقد الصحيح هي انتقال الثمن والمثمن، انتقال الملك، وحل الانتفاع، وجواز التصرف. العقد غير الصحيح هو ما كان الخلل في أصله دون وصفه، أو ما كان في أصله أو في وصفه. يعني وقع الخلل في اصله او وصفه. هذا ما تترتب عليه ايه اثاره. مثاله عقد الصبي غير المميز، او العقد على سلعة مجهولة، او العقد الذي يصدر من شخص مكره. كل هذه عقود لا تصح فتسمى عقود غير صحيحة. الجمهور يسمي هذه العقود بالعقود الفاسدة والباطلة، ويرادفون بين الفاسد والإيه والباطل. أما الحنفية فيفرقون بين الباطل من العقود والفاسد منها. الجمهور يقولون إذا وقع الفساد في الأصل أو في الوصف فالعقد إيه باطل فاسد. الحنفية يفرقون إذا كان الفساد متطرقا إلى أصله قالوا عنه إيه باطلا، قالوا إن العقد باطل. وإن تطرق الفساد إلى وصفه قالوا عنه إنه إيه فاسد. وما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ يقول الحنفي الباطل ما لم يكن مشروعا بأصله ولا وصفه، والفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. يمثلون للأول في بيع الميتة والخنزير، فهذا باطل. لماذا؟ لأنه لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. وأما الفاسد فيقولون ما كان مشروعا بأصله دون وصف. ما مثاله؟ كالبيع يوم الجمعة بعد النداء. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب إنسان بعد النداء باع واشترى وهو من أهل وجوب الجمعة وليس معذورا في تركه، فهذا ماذا يقال عنه؟ يقال إنه جاء لبيع باطل وفاسد عند الجمهور، وبفاسد وليس بباطل عند الحنفية. لماذا؟ قالوا لأن البيع بأصله مشروع. بيع الإنسان ده الأصل فيه إنه هو إيه؟ مشروع، والسلعة التي اشتراها يباح بيعها والانتفاع بها. لكن النهي تطرق إلى أمر مجاور للبيع في الحقيقة والماهية وليس في حقيقة المبيع أو في حقيقة البيع. أمر مجاور. ما هو الأمر المجاور؟ أن يقع البيع بعد إيه؟ بعد النداء. لما البيع وقع مستكملا شرائطه، وقع، وقع محتويا ومشتملا على أركانه، وقع. فما الذي يفسده أو يبطله؟ نهي الشارع عنه بعد الإيه؟ بعد الجمعة. قالوا هذا النهي يفسده ولا يبطله، يفسده ولا يبطله. لماذا؟ قالوا لأن البيع بأصله مباح مشروع، وإنما النهي آت على صفة من الصفات التي تجاور عقد البيع لكنها منفك عنه، منفك عنه في الحقيقة، لأن الوقت وقت البيع ليس جزءا من حقيقة البيع. مش كده؟ وقت البيع، الوقت الذي وقع فيه البيع، هل هو جزء من حقيقة وماهية الأخذ والإعطاء وتبادل السلع؟ لا، إنما ده مكان أو زمان كان مجاورا أو حصل فيه الإيه؟ البيع. زي النهي عن البيع في المسجد، والنهي عن البيع في وقت هو بعد أذان الجمعة، يقول هذا بيع إيه؟ فاسد وليس بباطل. طيب، ما الذي حمل الحنفية على هذا التفريق بين الفاسد والباطل؟ لأنهم رتبوا على الفاسد آثارا ولم يرتبوا على الباطل إيه؟ آثار. الجمهور قالوا إن كل بيع ليس مشروعا بأصله أو بوصفه فإنه فاسد وباطل، لا تترتب عليه أي إيه؟ آثار. يعني واحد مثلا راح اشترى آلة من آلات الله والمعازف، خلاص. فالثمن الذي بذله لهذا البائع لا يحل للبائع أن يتموله، كما لا يحل لهذا الإنسان أن يتمول هذه السلعة أو هذه الآلة المحرمة، ولا يحل للبائع أن ينتفع بهذا المال، ولا يحل لهذا الإنسان أن ينتفع بهذه الآلة التي اشتراها، ولم ينتقل الملك أصلا من الأول إلى الثاني. يبقى كأنه لم يحصل، كأنه معدوم، كأن هذه المعاملة عدم لاغية ليست في الوجود. ويستدل الجمهور لموقفهم هذا بأدلة كثيرة يلخصونها ويعبرون عنها بقاعدة تقول: الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. قاعدة، هذه قاعدة، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. هذا الشارع الحكيم سبحانه وتعالى نهى عنها، فإنها لا أثر يعتبر لها في الواقع. نهى عن البيع بعد النداء، إذا من باع أو اشترى لم يحل له أن يأخذ هذا العوض ولا ذلك المعوض ولا ذاك الثمن ولا ذلك المثمن، ولم ينتقل الملك والمسألة من أولها إلى آخرها لاغية وباطلة وكأن لم تكن. الحنفية قالوا لا، العقد الفاسد يخالف الباطل. الفاسد تترتب عليه آثار، ما هي هذه الآثار؟ قالوا: ينتقل الملك في العقد الفاسد بقبض المبيع. ينتقل الملك في العقد الفاسد بإيه؟ بقبض المبيع. يعني ذهبت فاشتريت طعاما مثلا بعد النداء فقبضته، حل لك الانتفاع بهذا الطعام مع الاسم طبعا، لكن ايه؟ لكن انتقل اليك هذا المال. اشتريت ولم تقبضه، لم ينتقل الملك ويجب رد هذا الايه؟ البيع. واضح؟ معنى الاول: انتقال الملك في العقد الفاسد بقبض المبيع، بقبض المبيع. الأمر الثاني: قبول هذا العقد الفاسد للتصحيح، قبول هذا العقد الفاسد للتصحيح إذا كان الفساد ضعيفا. ويعتبرون أن الفساد الضعيف وما لم يكن في صلب العقد كجهالة في الأجل أو في الثمن أو في الخيار، خيار اللي هو ما يعطاه العاقد من وقت ليتروى فيه قبل لزوم العقد، يتروى فيه أي ليختار خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخ. فإذا كان فساد أو خلل قد وقع في الأجل الذي سيسلم فيه الثمن، أو وقع في مدة وقت الخيار هي 3 أيام ولا هو أسبوع، أو وقع في شيء من الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، فيقولون هذا لا، هذا يمكن أن يصحح لأن الفساد فيه ليس قويا بل الفساد فيه ضعيف. أما إذا كان الفساد قويا فإنه لا يقبل التصحيح. يقولون أيضا من الآثار التي تترتب على العقد الفاسد ثبوت الخيار في العقد الفاسد كثبوته في العقد الجائز. يعني قلت يا سيدي بعد صلاتي بعد أذان الجمعة اشتري مني هذه السيارة، كما يحصل في سوق السيارات مثلا عندنا في مدينة نصر، تجد الأذان يؤذن والخطيب على المنبر أحيانا والناس يبيعون في سوق السيارات، فهذا اشترى من إنسان سيارة يقول اشتريت منك السيارة على ان لي الخيار مدتها 3 ايام. احنا نقول العقد عند الجمهور العقد لا لا اعتبار له وكأنه لم يكن. الحنفية يقول لا، العقد ده فاسد صحيح لكن يثبت فيه الايه الخيار، فله ان يرد بعد يوم او يومين او 3 ما دامت المدة مدة الخيار لم تنقضي. ايضا يقولون في العقد الفاسد يصيب للبائع ربحه من الثمن في مثل هذا البيع. يعني اذا كسب البائع 10 او 20 او 30 فانه يحل له ان ينتقل اليه هذا الملك في هذا الربح، ينتقل اليه الملك ايضا في هذا الربح الذي اتى من هذا العقد الفاسد. هذه بعض الآثار التي تحدث عنها الحنفية في العقود الفاسدة. وعرفنا أن العقد الفاسد عند الحنفية ما هو؟ ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. وأما الجمهور فكل ما تطرق إليه الخلل من جهة الأصل أو من جهة الوصف يصفونه بالإيه؟ بالفساد والبطلان من غير تفريق، من غير تفريق. ومذهب الحنفية يعتبر مخرجا في بيعات يتبايعها الناس ويحصل فيها شيء من يعني انتقال الملك من شخص الى ثاني الى ثالث بهذه الطريقة، بحيث ان الرد الى المالك الاول وابطال البيع الثاني والثالث والرابع الذي جرى امر يكاد يكون عسيرا. فيستعمل الفقهاء احيانا مذهب الجمهور الذي يفرق بين الفاسد والباطل كمخرج في ورطات يقع فيها الناس بسبب غلبة الجهل والبعد عن العلم. البيوع والعقود تنقسم من حيث الفور والاستمرار إلى قسمين: عقود فورية. والعقود الفورية لا تحتاج إلى زمن في تنفيذه، بل بمجرد إبرام الصيغة يتم العقد ويستوفي كل عاقد ما يستحقه بالعقد في نفس الوقت. مثلا بعت السيارة، بعني سيارتك ب10، بعني سيارتك ب10، باعه ب10، انعقد البيع، انتقل الثمن، وجب الثمن وانتقل ملك السيارة، فهذا بيع لا يحتاج إلى إيه؟ إلى وقت، فهذا عقد فوري. حصل الانتقال للسلعة من ذمة الأول إلى الثاني، وانتقال الثمن من ذمة الثاني إلى الأول على الفور. لكن هناك عقود ممتدة لا تستوفى فيها الأثمان على الفور، وإنما في أجل من الزمن وفسحة من الوقت. ما مثال هذه العقود؟ من يعرف؟ لا، بيع تخصيص ده بيع فوري من حيث انتقال السلعة الى ملكك وانتقال الثمن الى ملكي، لكن الثمن يصلني مؤجلا، لكن ثبوت استحقاق الثمن حصل في الايه؟ في اللحظة التي ابرمنا فيها العقد. لكن عقد الإجارة مثلا، أنا سأستأجر منك الدار لمدة إيه؟ شهر. هل سأستوفي المنفعة في الحال ولا على مدار الإيه؟ الشهر. على مدار الشهر. أنا استأجرت سيارة لتنقلني من القاهرة إلى الإسكندرية، يبقى أنا استأجرت منفعة هذه السيارة إلى الإسكندرية. هل مجرد العقد استوفي المنفعة في أصل الإسكندرية ولا سأبكر في هذه السيارة ساعة وساعتين وربما 3 ساعات حتى أصل؟ هذه عقود إيه؟ ممتدة. ممكن السيارة يحصل لها حادث أو تتعطل بعد أن تقطع شرطا، الدار بعد أسبوع أو أسبوعين تتعطل منافعها، تنهدم، تحترق، يحصل فيها ما يمنع سكناها. فإذا أنا لا أستطيع أن أستوفي كامل المنفعة التي تعاقدت عليها، يبقى العقود هذه هذا النوع من العقود يسمى عقود ايه؟ ممتدة، تحصل منفعتها او تحصل ثمرتها او يحصل المسلم على فترة من الزمان، كل فترة من الزمان يقابلها او يقابلها شيء من المال. يعني 30 يوم الشهر 30 يوم والأجرة 3000 جنيه، فكل يوم بكذا، فات يومين يبقى أنا أستحق كذا، فات ثلاثة أستحق كذا. طيب الإعارة، الإعارة هذه من العقود الفورية ولا من العقود الممتدة؟ من يعرف؟ فورية. بتقول ممتدة؟ ممتدة ليه؟ يبقى عقد الإعارة عقد ممتد وليس عقدا فوريا. ليه؟ لأنه سيعيره إلى أمد، يظل ينتفع بالمعار بالشيء المستعار ده أسبوع وشهر وسنة بحسب ما وقع عليه الإيه؟ الاتفاق. دي عقود ممتدة. طب عقد الصلح عقد فوري ولا ممتد؟ عقد فوري. أنا أصالحك على ما لك عندي أو على الدية التي وجبت علي لك في إتلاف أو في كذا أو في كذا أو في كذا. إذا وجب لك عندي بمجرد أن وقع عقد الصلح 1000، كنت أقسط هذا 1000، ده لا يعني أن العقد وقع فوريا. وقع فوريا وصح لك أن لك 1000 عندي وأنه يجب علي أن أسدد لك هذه الإيه؟ 1000. واضح؟ طيب هذه أقسام 11 تناولنا من خلالها أنواع العقود، سواء كانت هذه العقود عقود بيع للأعيان أو بيع للمنافع اللي هي الإدارة، أو كانت متعلقة بالانتفاع كالعارية ونحو هذا. واضح؟ لننتقل إذن إلى الكلام على أركان العقد، نتحدث عن أركان العقد. سأعطيكم 3 دقائق فقط لتستوعبوا المعلومات التي ذكرناها، ولتريحوا أذهانكم وتجموا عقولكم. ليس مسموحا في هذه 3 دقائق أن تتكلم، ليس مسموحا أن تسأل، ليس مسموحا أن تتحدث في الهاتف، مسموح أن تقرأ بعينك أو أن تريح نفسك فقط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبعه. أركان العقد مبحث مهم في العقود. لماذا؟ لأن كل عقد لا بد أن تتوافر فيه هذه الأركان حتى يعتبر شرعا، وحتى تكون له ماهية في الواقع يعتبرها الشارع الحكيم. فإذا خلى العقد عن بعض أركانه انهدم العقد. لماذا؟ لأن الركن في اللغة كما تعلمون هو جانب الشيء القوي، جانب الشيء القوي. فإذا انهدم هذا الجانب القوي لم يبقى للشيء وجود. غرفة لها 4 أركان، لو انهدم ركن من الغرفة أو انهدم ركن من البيت لم يعد هذا البيت قابلا لأن يسكن، لم يعد البيت أو الغرفة قابلة للسكنة لأنه تهدم ركنها الركين الذي به قوام هذه الغرفة أو به قوام هذا البيت. للعقد أيضا أركان، لو فسدت أو غابت أو فقدت أركان هذا العقد لم يعد العقد إيه؟ وجود. يبقى العقد الركن يلزم من عدم وجوده عدم الايه؟ عدم العقد، لكنه داخل فيه الماهية، لكنه داخل فيه الماهية، لزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، لكنه يخالف في انه جزء المهي. ما الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ الشرط. كيف يفارق الركن الشرط؟ في ان الركن جزء ماهية الشيء، والشرط خارج عن الماهية. كلام ده جديد. فالطهارة ما موقعها بالنسبة للصلاة؟ ركن شرط. لماذا هي شرط؟ لأنها ليست من جنس أفعال الصلاة. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم، ليس من بينها وضوء ولا طهارة، لكن الوضوء والطهارة مفتاح للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا معنى الشرط موجود، انه يلزم من عدم الطهارة عدم الايه؟ الصلاة. السلام ورحمة الله وبركاته. يلزم من عدم الطهارة عدم الايه؟ الصلاة. نحن بنتكلم الان في قضية مهمة، وهي الاركان التي يتقوم بها عقد البيع او عقد الاجارة او عقد الصلح او عقد كذا او عقد كذا. لسنا نتحدث عن البيع بخصوصه، وإنما نتحدث عن العقود بعمومها. فللعقود بعمومها أركان، عند الجمهور ثلاثة أركان، وعند الحنفية ركن واحد. الجمهور يقولون لكل عقد أركان ثلاثة. ما هي هذه الأركان؟ قالوا عاقدان. عاقدان ده ركن الأول. الركن الثاني معقود عليه. الركن الثالث صيغة بها ينعقد العقد. هذه أركان ثلاثة. خالف الحنفية فقال للعقد ركن واحد، ما هو؟ إيجاب وقبول. إيجاب وإيه؟ وقبول، صيغة بها ينعقد العقد، وعليهما وعلى الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول يتوقف وجود العقد. طيب ما معنى وجود العاقدين وما معنى كذا؟ قالوا هذه لوازم لتكوين العقد وليست من أركانه. فعلى كل حال الحنفية سيوافقون الجمهور على لزوم وجود العاقدين وعلى لزوم وجود المعقود عليه، لكنهم يعتبرون العاقدين والمعقود عليه هذا من لوازم العقد ليتكون وليوجد في الواقع. اما ركنه الذي به يقع الارتباط بين العاقد والمعقود عليه او بين العاقدين حول المعقود عليه، هو الايه؟ هو العبارة التي تكون ممن يوجب، والعبارة التي تكون ممن يقبل. ولهذا يقولون ركن العقد ايجاب وقبول، سواء كان العقد ده عقد زواج او كان العقد ده عقد بيع او عقد ايجارة او عقد صلح او عقد قرض او عقد وديعة مطلق. واضح؟ طيب نحن نحتاج على كل حال ان ندرس هذه الاركان وان نلم بمعناها وبحقيقتها وبما يشترط اجمالا فيها. فلدينا على مذهب الجمهور ثلاثة اركان، وعلى مذهب الحنفية ركن واحد، والركن الذي عده الحنفية عده الجمهور، فقالوا الصيغة، والحنفية قالوا إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول هما صيغة العقد. العاقدان، العاقدان هما من يتولى مباشرة وإنشاء العقد. نحن ذكرنا أن العقد إنما هو ارتباط ينشأ بين طرفين بإرادتيهما المشتركة. ده العقد عند الايه؟ عند الفقهاء بالمعنى الاخص. بالمعنى الاخص هو عقد يربط او هو ربط بين كلامين يترتب عليه اثاره الشرعيه. ده معنى العقد، ربط بين كلامين يرتب اثارا ايه شرعي. العقدان لهما شروط لابد من وجود هذه الشروط حتى يعتبر صدور العقد من العاقدين، والا قلنا ان العاقد قد فقد اهليته وفقد صلاحيته ليبرم العقود، وبالتالي لا تعتبر عبارته ولا يعتبر صدور العقد عنه. لو قال اوجبت او ملكت او كذا او كذا لم يعتبر ايه كلامه. ما هي هذه الشروط؟ قالوا الشرط الاول الرشد، والرشد يعتبر بامور. الامر الاول البلوغ، الامر الثاني العقل، الامر الثالث الا يكون محجورا عليه. اذا اجتمعت هذه المقومات سمي الرجل ايه راشدا، وكانت المرأة رشيدة اذا كان عاقلا ويقابل العقل ايه الجنون، والبلوغ ويقابل البلوغ الصغر، اشتراك وعدم الحجر عليه، او قل الا يكون محذورا عليه لحق نفسه ولا لحق غيره. لحق نفسه هو من ماذا يسمى في الشرع المحذور عليه لحق نفسه يا شيخ علي؟ والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صغير او الكبير الذي لا يحسن التصرف في ماله يقال عنه ايه؟ يعني ممكن السفيه ده يكون عنده 20 سنة 25 سنة سفيه، اذا اعطيته 1000 جنيه انفقها في ساعة من الزمن فيما لا يعود عليه من مصلحة في دنياه ولا في اخرى. اعطيته 1000 فانفقها في طاعة الله لا يقال عنه انه ايه سفيه، لكن 1000 فذهب فاشترى بها ما لا نفع له في دنيا ولا في اخرى هذا يقال عنه ايه سفيه، فضلا عن ان يشتري ما يضره. من اشترى ما يضره كان السفه اشد. اذا الرشد يعتبر ايه بامور ثلاثة، بالعقل والبلوغ وعدم الحجر عليه. محجور عليه لحق نفسه ده السفيه، والمحجور عليه لحق غيره ده ايه ده المفلس. المفلس محجور عليه لحق غيره، ده مفلس وعليه ديون وله مال لا يفي بدين غرمائه، فهذا يحجر عليه لحق الغرماء. واضح؟ طيب يبقى المجنون والصغير غير المميز، ومن كان محجورا عليه لسفه او افلاس لا يصح عقده. لماذا؟ لانه ليس برشيد، لانه ليس برشيد. وجعلنا الرشد جامعا لهذه الاوصاف، العقل والبلوغ وعدم الحجر عليه لا لحق نفسه ولا لحق غيره. الشرط الثاني الاختيار، فلا يصح عقد المكره، لا يصح عقد المكره. طيب انسان دخل في تعاملات مالية فصار مدينا، صار مدينا وطالب غرماؤه القاضي بأن يعطيهم من مال هذا الغريم، فحجر القاضي على هذا الايه الغريم واكرهه على بيع ماله لحقوق الايه الغرماء، فهذا الاكراه يعتبر ولا لا يعتبر؟ يعتبر مانعا من صحة العقد ولا لا يعتبر مانعا من صحة العقد؟ لانه اكراه بحق، لانه ايه اكراه بحق. يبقى لابد ان نقيد قولنا ان من شروط العاقد الاختيار، فلا يصح عقد المكره بغير حق، لا يصح عقد المكره بغير حق. اما لو كان الاكراه بحق فلا شك ان العقد صحيح. الشرط الثالث وجود طرفين لإنشاء العقد، لأننا ذكرنا أن من شروط العقود بالمعنى الأخص عند الفقهاء أن يكون صادرا بإرادتين منفردتين، إرادة بائع ومشتري، إرادة مؤجر ومستأجر ونحو هذا. ولا ينعقد العقد بإيه؟ بإرادة منفردة. ينفع الواحد يبيع منه لنفسه؟ طب ما ينفعش ليه؟ واحد يبيع منه لنفسه أو يأجر منه لنفسه ينفع؟ ينفع ليه؟ يعني كيف يتصور نفعه؟ واحد عنده مال في جيبه ده، نقلوا الجيب الثاني بالبيع، مش ده اسمه تحصيل الحاصل؟ مش ده اسمه تحصيل الحاصل؟ وتحصيل الحاصل محال. انت بتبيع عشان تتملك، طب ما انت متملك في الاصل، هتبيع لنفسك ايه؟ واضح؟ يبقى هنا ما حصلش وجود طرفين للعقد. في حالة في الزواج مثلا، بعض العلماء قال بزواجها بعض الأخ قال تجوز. ما لو كان هذا، ما لو كانت اليتيمة في حجر هذا الإنسان وأراد أن يتزوجها فهو وليها وهو إيه؟ زوجها. بعض العلماء قال بالزواج، والبعض الآخر قال لا بد من وجود إرادتين منفردتين، يعني هو يزوج منه لنفسه مرة باعتباره وكيلا عن هذه الزوجة ووليا، ومرة باعتباره إيه؟ زوج، فيزوج فلانة لنفسه من نفسه. واضح؟ هذه مسألة يعني ذكرها بعض أهل العلم، ولكن الأكثر على أنه لابد من وجود إيه؟ طرفين لهذا الإيه؟ لهذا العقد. نعم نعم. لا، الأصل أن الوكيل لا يتصرف لنفسه ولا لمصلحته ولا يبيع لنفسه، لا يصلح، لأنه بهذا تكون فيه شبهة في تصرفاته، حيث يعني لكن لو كان يتولى هذا عن اثنين، أحدهما بائع والثاني مشتري، وهو مرة عن البائع ومرة عن المشتري. طيب، لما أن يكون الشخص لنفسه بائعا ولنفسه مشتريا لا يتأتى هذا. المعقود عليه هو محل العقد. ما هو ذا المعنى؟ الولاية على الصغير أو الولاية على المرأة في البيع والشراء، لكنه يكون متهما في ولايته إذا باع لنفسه من مال الصغير. محل العقد أو المعقود عليه ده يتنوع إلى نوعين، عقد على عين وعقد على منفعة. معقود عليه ده إما أن يكون عينا وإما أن يكون إيه؟ منفعة عين. احنا تكلمنا عن هذا في أول الدروس، كلمنا فقلنا العقود إما عقود على رقبة أو على عين فيملك الرقبة ويملك منفعتها، أو يكون العقد على المنفعة دون الإيه؟ دون العين أو دون الرقبة. فالعقد على المنفعة هو عقد الإيه؟ العقد على المنفعة هو عقد إيجار، مش كده؟ والعقد على العين قد يكون بيعا، قد يكون مزارعة، قد يكون مصانعة إلى آخره. يعني العقد على العين قد يكون بيعا، قد يكون هبة، قد يكون كل عقد تنتقل به ملكية العين من شخص إلى آخر. وأما العقد على المنفعة قد يكون كما قلنا إجارة أو إعارة أو مزارعة أو مصانعة أو مغارسة أو مساقاة إلى آخره. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل دكتور. تفضل دكتور حسن. المعقود عليه عرفنا إما أن يكون عينا وإما أن يكون إيه؟ منفعة. والشرط في هذه الأعيان أو هذه المنافع، أولا أن يكون قابلا لحكم العقد. كيف يكون قابلا لحكم العقد؟ أن يكون مالا متقوما. ما معنى مالا متقوما؟ مال يحرز وينتفع به على وجه مشروع، مال يحرز ويحاز وأباح الشارع الانتفاع به. طيب، في أحيانا أشياء ليست أموال ولكنها تقوم بالمال، ومع هذا لا يجوز العقد عليها. لو أنك قاتلت إنسانا فقطعت عينه، تشاجرت مع إنسان من المسلمين فقطعت عينه، فما الواجب عليك؟ الدين. لكن هل يجوز أن يعقد على العين فتباع؟ هل يجوز أن يعقد على الكلية فتباع؟ يحرم هذا. والمسألة ليست خلافية، هي مسألة إجماعية. فإذن الإنسان ليس محلا لعقد البيع لأنه ليس مالا، وإن ضمن بالمال، ضمن بالمال عند الإفلاس. وعليه تعلم أن من يبيعون كلاهم أو شيئا من أعضائهم أو دماءهم أن هذا البيع بيع إيه؟ بيع باطل، بيع باطل. فأعضاء الآدمي مثلا لا يجوز إيه؟ بيعها. والنجاسات هل يجوز بيعها؟ لماذا؟ لأنها أولا ليست أموالا، ولأنه لا يجوز الانتفاع بها، يحرم الانتفاع بالنجاسة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذا النجاسات لا يجوز بيعها، فذلك لأنها ليست أموالا ولأنه لا ينتفع بها على وجه مشروع. وأحيانا تكون أموالا ولا تكون متقومة. احنا عرفنا يعني ايه المال المتقوم ومن اصحاب هذا الاصطلاح، وهم الحنفية. فالخمر عند الحنفية يكون متقوما اذا جرى التعامل فيه بين ذميين نصرانيين. واضح؟ اما ما لم يكن متقوما كالخمر والخنزير مطلقا عند الجمهور، وكالخمر والخنزير بين المسلمين عند الحنفية ايضا، فإنه ليس محلا للإيه؟ للعقد. واضح؟ نتكلم الآن عن شروط المعقود عليه، وقلنا أن يكون قابلا لحكم العقد. فإذا لم يكن مالا، أو إذا كان مالا لكنه كان غير متقوم، فإنه لا يجوز أن يعقد عليه عقد. فلا يجوز بيع النجاسات، فلا يجوز بيع الدماء، لا يجوز بيع الميتات. واضح؟ لا يجوز بيع الخمور والخنازير. كل ذلك لأنه محرم نجس لا يجوز الانتفاع به. واضح؟ أن يكون المعقود عليه معلوما لطرفي العقد، أن يكون معلوما لطرفي العقد. وهذا العلم يراد منه أن يكون نافيا للجهالة التي تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين. كيف نقضي على هذا؟ لابد أن يكون المعقود عليه مرئيا بالعين، يكون المعقود عليه مرئيا بالعين او مشارا اليه، هذه السيارة. واضح؟ او هذا الكتاب او هذا القلم، او يكون موصوفا وصفا دقيقا مزيلا للجهالة ان كان غائبا. والانظر، هذا فيلم تصويري للمنشأة التي نريد ان نبيعها لك. مثلا هذه الشقة وهي مصورة من الداخل، وهذه غرفها، وهذه مساحتها، وهذا رسم تخطيطي لهذه العين يظهر فيها أن المساحة كذا، وأن عدد الغرف كذا، وأن التقسيم كذا، وأن التشطيب كذا. ومع هذه الأوراق، هذه صور أو هذا فيلم تصويري، بحيث تنتفي الجهالة تماما عندئذ يجوز العقد على هذه الايه؟ على هذه العين. بيع العين الغائبة إذا وصفت وصفا يزيل الايه؟ الجهالة. أو يوجد أنموذج يسمى بيع الأنموذج. يكون عندنا نموذج سأورد لك ألفا من هذه الأكواب، وهذا أنموذج للكوب الذي سوف نورده، عينة. هذه العينة التي سنورد منها ألفا من الأكواب، فيقع البيع على هذه العينة، بحيث لو جئتني بمواصفات مخالفة ثبت لي حق الفسخ، ثبت لي حق الايه؟ الفسخ أو الرد بالعين. الشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح عقد على معدوم. قلنا إن بيع الجمل الشارد في الصحراء، أو بيع الطير الذي يطير في الهواء، أو بيع السمك الذي يسير في الماء، بيع باطل وفاسد للعجز عن تسليمه ولحصول الجهالة والغرض. فإن كان في مكان محصور جاهز، سمك في الحوض جاهز، الجمل في الحظيرة جاهز، الطير في قفص كبير جاهز، لأنه مقدور على تسليمه وليس معجوزا عنه. الشرط الرابع أن يكون هذا المعقود عليه مملوك ملكا تاما، هذا الملك مستقر لا نزاع فيه ولا مملوكا لشخص آخر. لو جاءك إنسان يريد أن يبيعك أرضا موقوفة، هل ينعقد البيع؟ الأرض الموقوفة دي موقوفة على ملك الله عز وجل، ليس لها مالك من البشر ولم يكون، لأنها موقوفة إلى يوم القيامة. أوقفها صاحبها على منافع أو مرافق أو مصالح المسلمين أو لفئات من المسلمين كالفقراء والمساكين، تبقى موقوفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فليست محلا لعقد البيع، ليست مملوكة لأحد. واضح؟ وأحيانا تكون الأرض محجورة، كان يكون إمام حجرها ومنع التعامل عليها لمصالح المسلمين، فلا يجوز أيضا إيه؟ بينما يباع المال المملوك ملكا تاما، ملكا تاما، وما لا يتأتى تملكه فلا يجوز بيعه، فلا بد من اكتفاء الشروط. مثلا هيبيع أشياء في الصحراء ويكون هذه أرض مباح، أي مباح لا تملكه حتى تحييه. احنا تكلمنا عن إحياء الإيه؟ الموات، هنا لابد أن يحجر، أن ينشئ بئرا، أن يقيم أرضا، أن يقيم مبنى، أن يحدث زرعا، أن يتحقق ما به الإحياء، يتحقق ما به الإحياء. وعندئذ يقال له من أحيا أرضا ميتة فهي إيه؟ فهي له. نقف عند هذا المقدار لأن الوقت قد انتهى، على أن نعاود حديثنا إن شاء الله عن الصيغة في يوم الثلاثاء المقبل، من لم يكن وقع على ورقة الحضور فليسارع بالتوقيع حتى ننتقل إلى المحاضرة الآتية مع محاضرة التفسير، فضيلة الشيخ حسن يونس عبيده هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.